شأنه أنه متوسط مثل أهل المدن أهل القرى أهل كذا. في بعض الأحوال فيه نوع خلاف، هل الخيام المنصوبة التي هي خيام ويستمر أهلها سكنها فيها هل تعتبر استيفانا أو لا؟ فيه كلام الأهل العلم، هل لكن خلاصة قالوا ما يعد استيفانا في عرف أي بلد أي ناس من الناس ما يعد استيفانا فهو مستوطن، ولا عبرة به نوع المباني، لا عبرة بنوع المباني، هل كان من المدر يعني من الطين أو من الحجر أو من غيره، لا عبرة به، العبرة بالاستقراء والاستيفان، هذا عرفنا. طيب لكن إذا كان هناك بلدة مدينة أو قرية أو حاضرة ولكن حولها بدو أو ناس ساكنين والعدد عددهم أقل من العدد المشترط لصلاة الجمعة، يعني أهل مدينة وفي أطرافها أناس يعني مستوطنون ولكنه لا يبلغ عددهم عدد من تصح به الجمعة وهم مستوطنون، فهل تجب عليهم الجمعة؟ طبعا الاسم اسم البلد لا يشملهم، اسم البلد لا يشملهم، يعني نحن مثلا مكة في أطراف مكة حلل أو حلات أو محلات ناس يسكنونها هم مستوطنينها يعني هذه، لكن لا تدخل باسم مكة باسم المدينة باسم هذه المدينة مكة ولكن لها اسم آخر، أو أنها لا تدخل بها بل هي تابعة ملحقة بها تابعة لها، هل هؤلاء تجب عليهم الجمعة بسماء لكونهم تبعا لمكة تبعا لهذه البلد، أو ما هو الضابط الذي يجعلهم يعني مستوطنين ممن تصح منهم الجمعة وتجب عليهم الجمعة؟ قالوا هذا الحديث فيه تجب الجمعة على من سمع النداء، على من سمع النداء. قبل هذا قبل أن ندخل في تفاصيله، الذي يستوطن بلدة أو مدينة أو قرية مهما كبرت إذا كانت متصلة مهما كبرت وعظمت ولو لم يسمع فيها نداء يعني مثلا من مكان معين تجب عليه الجمعة لأنه داخل في عموم هذه البلدة فتجب عليه الجمعة ولا بد أن ينادى لها، فهو ليس من شرط وجوبها عليه أن يسمع النداء لأنه هنا في بلدة يجب على أهلها مقيما بها وتصح منهم الجمعة فهو ممن تجب عليه وليس بالضرورة أن يكون هو لوحده يسمع النداء، لكن الذين هم خارج هذه البلدة ما الضابط الذي يجعلهم يلحقون بها؟ قالوا هذا الحديث يدل على ذلك، إذا سمع النداء وهو في أطراف المحلة أو البلدة أو القرية أو كذا التي تجب على أهلها صلاة الجمعة فهو تابع لهم تجب عليه أن يصلي لأنه يسمع النداء. طيب ما مقدار سماعه النداء؟ ما مقدار سماعه؟ اختلفوا فيه، بعضهم قال يعني ميل وبعضهم قال أميال وبعضهم قال فرسخ، وهذا هو منقول عن الإمام أحمد وغيره فرسخ مقدار فرسخ، وبعضهم قال يعني هو تحديدا لمنتهى صوت المنادي العادي المنادي المتوسط في قدرة على السماع من غير آلة، يعني إذا على المنبر أو على المنارة المعتادة ورفع صوته وكان الصوت المعتاد والمستحب المستحب في النداء أن يكون صاحب الأذان أن يكون صاحبه إيش؟ صيدا صاحب صوت النبي يعني صيدا يعني الشرط أن يكون صيدا وكونه نبيا هذا أحب، فإذا أذن منتهى صوته في الظرف العادي في الجو العادي ما في رياح تمنع ما في كذا منتهى صوته ما مقداره؟ اختلفوا فيه قالوا فرسخ قالوا أقل قالوا أكثر، إذا هذا هو الذي تجب عليه ما عداه ممن هو ساكن هنا في الصحراء فهذا لا يدخل في البلدة التي تجب على أهلها صلاة الجمعة فلا يكون يعني لا يجب عليه صلاة الجمعة. نعم ثلاثة أميال فرسخ ثلاثة أميال والميل نتعرفه الآن بالكيلو متر. نعم وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم رواه النسائي. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. وقال طارق بن شهاب: قد رأى النبي ولم يسمع منه شيئا. نعم، حديث حفصة رأي سمعناه قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة، يعني الذهاب إلى الجمعة. طبعا يسمى رواح الذهاب إلى الشيء، يسمى رواحا متى؟ في غدو وفيه رواح. فالرواح بعد الزواج، يعني إذا خرج بعد الزواج يقال راح. وغالبا عادة يعني الرواح تكون العودة من يعني المرعى، من العمل، من كذا إلى آخره، ويقول هذا يسمون المكان الذي يعني يجمعون فيه أنعامهم حلالهم يسموه أو يجمعون فيه مراح. يعني ولكن أيضا في اللغة أن الرواح هو إيش؟ بعد الزواج، والغدو قبل الزواج. هنا يقول رواح الجمعة، وهذا فيه إشارة إلى أن الجمعة وقتها يكون بعد الزواج. وفيه كلام لأهل العلم أنه وقتها من بعد وقت العيدين أو وقت العيد من بعد طلوع الشمس، لكن الأظهر أنها بعد الزواج مما يشير إليه هذا الحديث. رواح الجمعة واجب، هذا صريح كما قلنا في وجوبه على كل محتلم، يعني على كل مكلف بالغ عاقل. وحديث طارق بن شهاب كما سمعنا: الجمعة واجبة، حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. وذكر عبد المملوك، أن عبد المملوك هو الكن الذي لا يملك تصرفه في نفسه، أو امرأة، والمرأة لا تجب عليها الجمعة ولا تجب عليها الجماعة، أو صبي. والصبي يعني غير المكلف، يعني الصبي مهما كان مميز أو مميز. طبعا المأمور بالصلاة هو صبي مميز، المأمور بالصلاة ندبا يعني الصبي مميز، والمأمور بالضرب على الصلاة هو من قارب، يعني قارب هذا عشرا إذا بلغ عشرا، يعني مروا أبناءكم بالصلاة سبعا وقربوهم عليها إلى عشرا. ومهما يكون ما دام في دون سن الاحتلام الحلم البلوغ فهو يسمى صبيا. قال: هذا لا تجب عليه الجمعة، أو صبي أو مريض. أو مريض، والمريض من أهل الأعذار الذين لا تجب عليهم الجمعة، ومن عدا ذلك تجب. لكن هؤلاء العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض إذا حضر الجمعة هل تصح منه أو لا؟ نعم، مر العلم أنها تصح منه. مسألة أخرى: إذا حضر الجمعة هل يعتد به بعددها الموجب؟ إذا نقص مثلا الذي يكون العدد 40، فحضر يعني 39 وامرأة، تجب الجمعة أو تصح؟ لا، الذي يشترط 40 يقول ما صح، يصلوها إيه؟ ظهرا. وكذلك بعض قالوا في العبد المملوك وقالوا في المريض، لكن المريض الأصح وهو قول الجمهور على أنه لو حضر صحت منه ومن الجماعة وانعقدت به الجمعة، لأن عذره طارئ. أما المرأة فلا تجب أصلا. نعم، والمسافر سيأتي. على كل حال المسافر هو من أهل الأعذار الذين لا تجب عليهم الجمعة، وفيهم الخلاف لأنه إذا حضر هل تنعقد به أو لا تنعقد به إذا قل العدد؟ فيه خلاف، يعني من حيث وجوبها عليه لا تجب، لكن إذا حضرها وصلاها صحت منه. ومن حيث أنه تنعق يعني يعتد به بالعدد أو لا يعتد به في خلاف بين أهلين، ربما نأتي إليه في موقعه إن شاء الله. نعم، حديث ابن شهاب، طارق ابن شهاب، أشار الشيخ إلى أن فيه مقال، يعني بعضهم قال أن فيه مقال، أنه قال الحديث الثاني أخرجه الحاكم من حديث فارق هذا، يعني ابن شهاب عن أبي موسى، يقول حافظ الإمام بن حجر وصححه غير واحد. وقال الإمام الخطابي: ليس إسناد هذا الحديث بذاته، وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخطابي يقول هذا الكلام إلا أنه قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح له سماع، يعني ما روي له سماع أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لقيه. وبما أنه لقيه يقول الإمام العراقي في شرحه: فإذا كان قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت صحبته. الصحابي عندنا عند أهل العلم من هو؟ ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، نونبي سمع منه او لم يسمع منه او كان هذه تفاصيل بعضهم يعني اذكرها، لكن الجمهور على العلم وخاصة المحدثين الذين نقلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابي ولرواية الصحابي معنى خاص ومجية على سائر الرواة، لأن الصحابة كلهم عذول بعدالة تعديلهم له تعديلهم صلى الله عليه وسلم لهم وبكرم صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم عذول. فإذا ثبتت الصحبة والصحبة هي رؤيا النبي مؤمنا به، مصروف هذا لأنه كثير من الناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وما آمنوا فهم كفار، فلا حتى لو أسلم بعد ذلك ما يعتبر صحابة، لكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به يعني مؤمنا به في حال رؤيته فهو صحابي، إن سمع منه فتأكدت روايته، وإن لم يعلم أنه سمع منه وروي عنه أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغالب أنه سمع، ويكون هذا دليل على أنه سمع. ولو فرض أنه ما سمع بك من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروايته هنا أيضا صحيحة، روايته تعتبر صحيحة. ليش؟ لأنها مرسل صحابي، ومرسل الصحابي صحيح، لأن إيش معنى المرسل؟ بإصطلاح المحدثين المرسل بإصطلاح المحدثين هو ما سقط فيه الواسطة بين الصحابي وبين الراوي، بين الراوي وبين الصحابي، ما سقط فيه الواسطة يعني الذي وصل له الخبر عن رسول الله عن الصحابي، ما سقط فيه الواسطة. طيب هذا التابعي قد يكون الذي بينه الذي نقل له الخبر عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون تابعيا، يعني غالبا ما يكون تابعي لأن هذا تابعي وذاك مثله، لكن الصحابي غالبا ما يكون الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي آخر، وإذا كان كذلك فمرسل الصحابي قالوا حجة، مرسل الصحابي حجة لأنه ليس فيه انقطاع بل هو عن صحابي ولو لم يذكر اسمه. نعم، فالحديث صحيح وفيه هذا الحكم أنه واجب أن الجمعة وحق واجب على كل مسلم في جماعة واستثنى الأربعة المذكورين في الحديث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه بحرشة. اختلف في المسائل، يعني الكلام في الأربعة الذين ورد منهم الحديث أنهم يعني الحديث الظاهر باستثنائهم، قوله أو مريض فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان حضوره يجلب عليه مشقة، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى ويسره وتسيره على الناس، يعني لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة. المريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة ولا يستطيع حضور الجماعة، وهنا أكرر ما سبق أن قلته نقلا عن أهل العلم ومعلوم من أهل العلم، وهو أن مسألة الحكم على أنك تلحقك مشقة من العبادة التي يعني المشقة التي جعلها الشارع عذرا لك أنت الذي تحددها، هذا أمر بينك وبين ربك. نعم الفقهاء ذكروا يعني نوع المرض وقدر المرض وقالوا أنه لا يكون مثلا مثل صداع خفيف أو يعني كذا، لكن المشقة التي تلحقك بقيامك لصلاة الجماعة وبذهابك لصلاة الجمعة المشقة غير المعتادة، هي المشقة غير المعتادة، وإلا العمل المكلف به ما لابد فيه من نوع مشقة، نوع مشقة يعني كونك تتهيأ وتخرج من بيتك ويلحقك يعني حر الشمس أو لف البرد أو كذا وإلى آخره ونوع من التعب، هذا الحق، هذه مشقة، لكنها مشقة مكتملة، مشقة مكتملة، ولهذا جعلت أو عقول قيل عن الواجبات الشرعية والمنهيات الشرعية إنها إيش؟ تكاليف لما فيها من الكلفة، من نوع من التكلف، لكن تكلف مقدور عليه أو تكلف معتاد، أما ما زاد عن هذا المعتاد فيعتبر مشقة موجبة أو مشقة متضمنة الرخصة، يعني تتعلق بها الرخصة، هذه المشقة التي هي زيادة عن المعتاد أنت الذي تحددها بينك وبين ربك. فكان يعلم الله منك أن هذا المرض الذي بك إذا قمت لصلاة الجمعة وصلاة الجماعة سيزداد، أو أنك لا تستطيع أن يعني تؤدي الصلاة على ما على الوجه الذي تؤديه إذا كنت صحيحا، ويزيد مرضك أو يتأخر برؤك بسبب ذلك، هذا قال أهل العلم إنه عذر لك في التخلف عن الجمعة أو عن الجماعة. طيب إذا كان الحضور يجب عليه مشقة، وقد ألحق به الإمام أبو حنيفة الأعمى، وقالوا ان الاعمى مثل المريض، هذا الشيخ الشوكاني ينقل عن الامام ابي حنيفه الشيخ ينقل أن ألحق الأعمى بالمريض لما فيه من إيش؟ المشقة. وهذا هو مشقة يعني مشقة الحاضر على الأعمى واضحة. لكن يحول دون هذا القول يعني وأن العمى عذر للتخلف عن الجمعة النص الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأله الأعمى قال له إني أعمى لا أفطر وقال له إني لا أجد قائدا يقودني قال له هل تسمع النداء هل تسمع لعل الذين يقولون العذر العمى عذر داخل في المرض يقولون هذا الحديث منسوخ لأحاديث المرض والمرض هناك ما هو أخف من العمى وجعلوه عذرا لعلهم يقول لكن الظاهر ما دام فيه نص ولم يثبت النسخ النسخ لا يثبت إلا بمعرفة التاريخ أو بتصريح بأن هذا الحكم منسوخ أو كذا إذا لم يثبت النص فالحكم يستمر على ما ورد به النص ونلتزم النص ولو كان عندنا عند العقل والحس أن العمى عذر أو مرض وعاهة يلحق صاحبه ضرر إذا لم يجد قائدا له إلى آخره هذا الظاهر المحسوس لكن الحكمة من إيجابه إيجاب الجماعة على من فيه هذا حكمة يعني لسنا بحاجة إلى بحث دقيق عن حكم وعلل ما دام النص فيها صريح لكن مع هذا فيه هناك حكمة ظاهرة وهو أن هذا المرض أمر مستدام يعني ليس شيئا طارئا يعني المرض في العادة مرض في العادة المرض الذي يعني لا يحبس صاحبه أو المرض أي كل المرض شيء طارئ يطرأ ويزول ولهذا لكونه يطرأ ويزول وفيه مشكة إذا مشكة غير معتادة فهذا صار عذرا أما كف البصر فهو مستدين ومعنى هذا إنه أصبح من عادته هو عادته أن يمشي ويسير ويذهب لقضاء حوائجه أليس كذلك الأعمى خلاص الله سبحانه وتعالى هذه ابتلاء هذا ابتلاء يعني فقد البصر أو فقد عضو من أعضاء الجسم من أعضائه أو كذا هذه من ابتلاءات الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لخلقه جميعا والمؤمن بذات بخصوصه مبتلا لذاته يصبر ويحتسب ويضاعف له أجره وترفع درجاته أو يعني يكون غير ذلك نسأل الله السلامة فيضم يعني شرا إلى الشر الذي وقع به لما يستحقه من الإعراض عن ذكر الله لكن إذا كان مؤمنا سيحتسب ومن احتسب فله أجر عظيم والرسول صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المسلم إن أمره كله خير إن أمره كله خير لكن من أصيب بهذا في عادة الناس الغالب إلا النادر من أصيب به يؤكدهم على إن صح هذا التعبير يعود نفسه على حياته ولهذا ويقوم بشؤون حياته بالطريقة التي تناسبه إذا أصبح قادر لو كانت له حاجة من حوائج الدنيا يستطيع يدبر أمره ويتصرف فيها ويخرج إلا لا إذا فالحكمة هنا فيها حكمة ظاهرة لأنه ما دام أمرا مستدينا ويتعود عليه يتعود على حياته الخاصة هذه ويستطيع قضاء حوائجه الدنيوية فلا يكون له عذر في أن يترك واجبا من الواجبات لأنه في طريقة أو بأخرى يستطيع أن يؤدي هذا الواجب وهذا الكلام نقوله تعليلا ومعنى وبيان معنى لأننا ملزمون بالعمل بالنص ولا نستطيع أن نعارض النص بمعنى نفهمه واستنتاجا واستنباطا والنص صريح فيه يعني التحدث أن قال له إنني رجل مريض أكتفيكم لا أجد قائد يقودني وذكر أسباب أخرى وفيه السباع والهوام وكذا قال له هل تسمع النداء قال نعم قال فأجد فالنص هنا صريح لا يمكن أن يعدل عنه إلا في حالة واحدة وهو إذا ثبت نسخه وما دام لم يثبت نسخه فلا بد من العمل به طب كيف العمل به لماذا يعني ممكن الحكمة واضحة في هذا أنه كلفه وأمره مع وجود هذا العذر الظاهر لأنه يستطيع أن يتعود وأن هذه عاهة مستديمة يستطيع معها أن يعيش حياته كلها وإلا أصبح في حياته كلها منعزلا عن الجماعة ومنعزل عن صلاة الجمعة وهذا فيها خير كثير يحرم منه لماذا؟ نعم أما المسافر لم يذكر في هذا الحديث لكن قد ورد أن المسافر له حق يعني له أن يقصر وله أن يجمع وليس عليه جمعة. اختلفوا فيه هل تجب عليه الجمعة إذا كان نافلا أم لا. إذا كان مسافر إما أن يكون في حال سير يعني راكب سيارته أو دابته أو كذا إلى آخره، هذا ملازم للسفر، هذا حادث لا خلاف في أنه اسمه مسافر، وأنه إذا طرأ له يعني حصل وقت جمعة فهو في اسمه مسافر، يعني ليس مقيما أو جماعة إلى أو حان وقت فريضة فهو اسمه مسافر، ما في خلاف بين أهل العلم بأن هذا اسم مسافر إذا كان في مسافة، المسافة التي حددها أهل العلم بمسافة الكفر، هذا محل إجماع. وإن كان في أقل من مسافة الكفر الذي ذكرها كثير من أهل العلم ففيه الخلاف من أنه يعني هل هذه المسافة تسميه مسافر أو لا. وعموما قول المحددين أو كثير من محققي المحددين يقولون المسافر هو من يصدق عليه لغة وعرفا أنه مسافر، من عرف الناس على أنه مسافر إذا فهو مسافر، واللغة تطلق على المسافر في حال معين، والمقيم من يعني خلاف المسافر. قد يبقى معنا هذا المسافر الذي اسمه مسافر يعني منتقل من بلده إلى بلد آخر في حال سيره لا خلاف بين الناس أن اسمه مسافر، في حال نزوله يعني في حال نزوله في منزل معين في مكان معين في بلدة وسط بين بلدته والبلدة التي يريدها أو في محطة معينة وأراد أن يأخذ فيها يوم وليلة أو يومين ثلاثة أيام أو كذا، يعني نازل، ما نقول مقيم، نقول نازل ليأخذ حاجاته أو ليستريح أو كذا أو يقضي أياما معينة ويواصل بعد ذلك سيره. هذا النازل إذا تجاوز المدة التي حددها جمهور العلماء وهي إيش؟ أربعة أيام يعني إذا تجاوز هذه المدة وهو ما يزال في مهمة سفره، هم قالوا إذا تجاوز نيته إذا نزل ببلدة ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام يخرج عنه اسم مسافر يسمى مقيما. هذا كثير من جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة كلهم، لكن كثير من أهل العلم قالوا ما دام إنه في حالة سفر لم يرجع إلى بلده ولم يستوطن السيتم الإقامة المعتادة المعروفة وإنما نوى أربعة أيام خمسة أيام عشر أيام لكنه هو مسافر يريد أن ينتقل من هذا البلد بعد عشرة أيام مثلا إلى البلد الذي بعده إلى حتى يقضي حاجته ثم يعود، قالوا ما دام كذلك فهو مسافر. بناء على هذا الاختلاف اختلفوا في هذا النازل في هذه في المحطة التي بين بلده وبين هذه في أثناء سفره، هل إذا كان نازلا ونوى مدة إقامة فوق أربعة أيام في هذا الحال تجب عليه الجمعة أو لا تجب، وإذا خلاها تنعقد به الجمعة أو لا تنعقد، اختلفوا على هذا البناء على ذلك. الذين يعتبرونه مقيم قالوا لا خلاص مقيم، وإن كانوا هنا يفصلون والذين يعتبرونه مسافر قال لا هو حكم المسافر إذن حكمه حكم من الموافق في أسره. شيخنا يقول اختلف في المسافر هل تجب عليه الجمعة إذا كان نازلا أم لا، هذا اختلفوا فيما حالتنا إذا كان نازلا. قال الفقهاء وذكر معهم بعض أهل العلم إنها لا تجب عليه ولو كان نازلا وقت إقامته، واستدلوا بما تقدم في حديث جابر من استثناء المسافر لجابر خارج المسافر، وكذلك استثناء المسافر في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه في شرح السابق قبل ذلك. وقال بعضهم ومنهم الإمام الزهري والنخعي من التابعين أنها تجب على المسافر إذا كان نازلا وقت إقامتها لا إذا كان سائرا، ومحل الخلاف هل يطلق اسم المسافر على من كان نازلا أو يختص بالسائر، فمن أطلق اسم المسافر على من كان نازلا يقول فهو مسافر لا تجب عليه، ومن لم يطلق عليه اسم المسافر ونازل ومقيم فهو مقيم، يعني هو إما مسافر إلا وإما مقيم ما دام مقيما تجب عليه. نعم اتراجع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وفي كل الأحوال كنت سأل المسافر في كل الأحوال المسافر إذا صلى الجماعة الجمعة مع مع أهلها مع الذين تجب عليهم تجزئه صلاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله تعالى على قلبه. رواه ابن ماجه. هذا حديث من الحديث التي فيها التغليب على التهاون بالجمعة، وفيه إشارة إلى معنى آخر سنذكره الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا هل عسى، يعني يمكن أن يقع من أحدكم مثل هذا؟ ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة؟ الصبة قالوا هي جزء من المال والعيال، يعني أو في رواية الضنية، والضنية هي مجموعة من الغنم أو من المعد. أن يتخذ الصبة، وهنا نص عليها، قال: من الغنم على رأس ميل أو ميلين، يعني على بعد ميل أو ميلين من الحاضرة، فيتعذر عليه الكلى على هنا ميل أو ميلين، يعني ممكن يكون داخل في سماع الندى قريب، فيتعذر عليه الكلى فيتبع، يعني يبعد بسبب غنمه الذي معه. ثم تجيء الجمعة فلا يجي ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطلع الله على قلبه. هذا فيه تأكيد المعنى: من ترك الجمعة ثلاثة، من ترك ثلاثة جمعة متوالية يطبع على قلبه. لكن فيه هنا إشارة إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يتخذ من المال ذريعة لترك هذا الواجب، ولا يدخل في قوله تعالى: شغلتنا أموالنا وأهلنا، وفي قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فهذه كلها يعني مع هذا الحديث دالة على أنه لا ينبغي للمسلم أن يكون ماله وولده سببا في تركه ما أوجبه الله عليه. لكن لا بد أن ننبه هنا ونشير إلى شيء، وهو أن هذا الذي يعني أصلا هو في الحاضرة أو في المجتمع المستوطن، مع يعني طبيعة حياته مع الذين تجب عليهم الجمعة، ولكنه هو اختار لنفسه ذلك، فأصبح يعني يبتعد قليلا قليلا شيئا فشيئا حتى غره ماله عن واجباته. أما من هذا شأنه أصلا الذي عايش في بادية ذاته أو في يعني ومتنقلين وكذا إلى آخره، هؤلاء لا يدخل عليهم هذا الوعيد، لأنهم ما قصدوا. الملاحظ أن هذا ترك الذي وجب عليه مع قدرته، واختار وسيلة أو ذريعة أو سببا آخر يمنعه من أداء هذا الواجب، فاستحق هذا الوعيد. أما ذاك الذي عاش أصلا في بادية ونشأ فيها، فهذا طبيعة حياته، فهو معذور حتى يتهيأ له شرط وجوب الجمعة عليه، حتى يتهيأ له شرط وجوب الجمعة عليه. وعلى كل حال فيه إشارة قوية واضحة إلى أنه ينبغي للمسلم ألا تشغله دنيا عن واجباته الشرعية بقدر ما يستطيع، وإن حصل ذلك باختياره وقدرته على أن يؤدي الواجب ولم يؤديه فإنه معرض بمثل هذا الوعيد الشديد. نعم، الحديث فيه الحث على حضور الجمعة والتوعد على التشاغل عنها بالمال، وفيه أيضا أنها لا تسقط عن من كان خارجا عن بلد إقامتها، وهو عن ميل أو من ليل لا تسقط، وأن طلب الكلى ونحوه لا يكون عذرا في تركها. طلب الكلى لا يكون نحوه لا يكون عذرا في تركها، مثله مثل أن يعني إذا خرج قاصدا لمثل هذا وهو يعلم أنه سيضطر إلى ترك الجمعة بسببه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسهل أمرنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عمرة طواف عمرة لها طواف وداع. أهل البعض أهل العلم قال نعم لها طواف وداع، والبعض قال لا تجيب إلا للحج. لا يجيب الله أكبر الله أكبر.